فبالإيمان يكون من هؤلاء، يكون من هؤلاء الذين أمر الله عز وجل العباد أن يسأل الله كل يوم سؤالا متكررا أن يجعله وأن يهديه صراطهم وسبيلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.